اه والله خلاص ماشي يا حسن مبارك وجي مرسي ده خلاص يبقى الدنيا امين. لا مفيش كلام ده. وانما الشر الحقيقي هو ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الامور برايهم فيهدم الاسلام ويسلم. السلم الثقب الاسلام يحصل فيه ثقب وهو عظيم. ليه؟ عشان بيقول لي بدماغه انا قلت وشايف واصلي هنعمل ايه وهسوي ايه طب هو معقوله وخدت الدنيا بقت بالطريقه دي. ولذا ذكر كلام ابو هريره رضي الله عنه في قول الله عز وجل اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح حمد ربك واستغفره انه كان توابا. قال ابو هريره والذي نفسي بيده لا يخرجن من دين الله افواجا كما دخلوا فيه افواجا. لا يخرجن من دين الله افواجا كما دخلوا فيه افواجا. تصور هيخرجوا من الدين ازاي افواجا بمثل هذه الاقيسه. ولذلك انا لازلت بكرر كلام ابن تيميه وكلام ابن قدامه قبله قال وهل عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس والشبه. طيب هذا يسمى عمل الامه يا اخوه. خد الكلمه دي بقى الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو بيأسس كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. بيأسس كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على ايه؟ على عمل الامه. على هذه القاعده بيأسس الكتاب كده ان السلف لم يصنعوا ما تصنعونه عند القبور ولم تصنعوا من الاعياد والتشبه بين في الاعياد والكلام ده وهذا هو عمل الامه. وبعدين ابن تيميه كده بس قال هذا اجماع فسمى عمل الصدر الاول اجماع. اصل عمل الصدر الاول ده بيتسمى اجماع سلبا واجابا. وخلي بالك من القاعده دي مهمه قوي. يعني مثلا لما تقول لي على مساله قلت لن يفعلها سلف الامه لما يفعلها احد في الامه ما عملوهاش في الصدور الاولى واخد بالك من ده يبقى ايه؟ يبقى تقول هذا اجماع منه. لو ثبت ان محدش عملها خالص تقول هذا اجماع انها لم تفعل. طيب لو ان حد اتفقت الامه على فعلها او صنعت الامه فعلها او هذا اجماع الامه فعلت واخد بالك من ده. فلذلك سمى ابن تيميه انهم ان الامه برمتها لم تحصل باعياد من المشركين. مفيش بقى لو فاضيين بقى القناه وتفضل طول النهار جايب لي صوره الصليب قدام الشاشه ده اسمه ايه ده بقى؟ وبعدين دي دي دي دي, دي, دي فلوس البلد دي فلوس الناس بتاخد من جيبهم بتصرف المساله دي. تفضل طول النهار البث والمصاريف دي كلها لا احنا تفضل بقى من جيوبنا ويتصرف على ان تحط طول النهار والليل القداس في يوم 7 يناير ولا مثله واجازه رسميه وحكايه كبيره جدا. هذا عشان ايه ده؟ ده اسمه احتفال ده ولا اسمه ايه بالظبط؟ وفي النهايه نلاقي والله معلش لازم لما تسمع كلام البعض وهو بيتكلم على موت شموده لو انت شفت بس اسم شنوده ده من الاول كده واسمع كلامه كده ازاي؟ عشان هو بيتكلم عن سيدنا ابو بكر ولا حاجه. والراجل العظيم جدا وجامد جدا وعشان ايه ده ان شاء الله؟ ده كان بيقول الله صلى الله عليه وسلم بيشتم ربنا. انت فاهم ولا مش واخد بالك؟ هذا دين لكم دينكم ولي دين. بيمضي معاهم عقد ذمه وبيدفعوا الجيزه في اعياد وهم صاغرون صحيح. لكن يقول له الصليب جه جوه البيت. اوعى اشوف صليب مرفوع كده ولا حاجه. فقال لهم اللي يطلع الوفد يقول لك رايحين نعزي ورايحين نعمل وجنازه كبيره والكلام ده بس معلش هتخرج اللحمه لحمه. طب ده لا يرضي الله عز وجل وتنطبق السماء على الارض تكاد السماوات وتفطرنا منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولد. هتتخرب الدنيا هتتربع على بعضيها. انك تقول الكلام ده طبعا انك تحفل بيه وتحتفل بيه طبعا انك بقى تقول ان هو ده الايه الامر اللي لابد ان يكون. خلي بالك من عمل الامه. يقول الامام ابن رجب ابن تيميه خلاص قلت لك عمل ايه في اختيار الصراط المستقيم. يقول الامام ابن رجب رحمه الله في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم في الحديث 11 دع ما يريبك الى ما لا يريبك قال وان كان للرخصه معارض اما من سنه اخرى او عمل الامه بخلاف او عمل الامه بخلافها فالاولى ترك العمل بها. ولذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الامه العمل بخلافها في امصار المسلمين